الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. نواصل حديثنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه. لسه الكلام مع خواتيم كتاب الحدود من الروضة الندية. وصلنا إلى فقرة بعنوان أنواع التعزير، وقلنا أن التعزير هي العقوبة غير المقدرة. بيقول: ومن أنواع التعزير الحبس، ويجوز الحبس مع التهمة، وهكذا يجوز حبس من كان يخشى على المسلمين من معرته وإضراره بهم ولو كان مطلقا، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بقدر الإمكان، ولا يمكن القيام بهما في حق من عرف بذلك إلا بالحيلولة بينه وبين الناس بالحبس. تمام؟ طيب، فإحنا بنقول طبعا خدوا بالكم أن الموضوع التعزير عمال يكرر الحبس، الضرب الحبس، وده مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل، إلى أن التعزير يقتصر على الضرب والحبس. تمام كده؟ فبعد كده بيتكلم على مسألة النفي. يقول: ومنها، أي من صور التعزير، النفي خارج البلد، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعة من المخنثين، وأيضا ترك المكالمة بالهجر، بعدم المكالمة، وهذا هنقول هذا ما قرره أخيرا في فتح القدير وفاقا لما قاله في الوبل ترك المكالمة كما فعله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين تخلفوا عنه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ومنها الشتم الذي لا فحش فيه، كقول الله تعالى حكيا عن موسى عليه السلام: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى: إنك لغوي مبين. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام لإخوته: أنتم شر مكانا، لما نسبوه إلى السرقة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، كما في البخاري لما سمعه يسب امرأة، طبعا مش أي امرأة، ولما عير بلالا بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال له: يا ابن السوداء، فقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. خلاص، مسائل التعزير بقى، وخصوصا ترك المكالمة اللي بيحترفها بعض المنغصين على الإخوة حياتهم الدعوية، ولك لا لازم ناخد موقف من الأخ فلان، ولازم ناخد موقف من مش عارف إيه. الموضوع ده احنا بنقول مسائل التعزير كلها ليست واجبة، وهذه لمن يقوم بأمر المسلمين. هب أنك أمير المؤمنين، لكن المسألة مصلحية، مسألة الزجر بالهجر والزجر بعدم المكالمة والخصومة مسألة مصلحية، وبنقول ده دواء إنما شرعه الله عز وجل ليصلح حال العبد. وبعض الأدوية فيها أعراض جانبية، صح ولا إيه؟ بعض الأدوية فيها أعراض جانبية، فإن كان العرض الجانبي للعلاج شر من المرض وشر من المخالفة وشر من كذا وكذا، يبقى أي دواء فيه ده يبقى داء في ذاته. ودايما أضرب مثل بالإيه، بالبنسلين. كل الناس بتقول البنسلين مضاد حيوي، وكل الناس عارفة المضاد الحيوي البنسلين ده فيه حساسية عند بعض الناس تفضي إلى الوفاة. يبقى واحد عنده نزل برد يقول لك: طب بدي له حقن البنسلين. طب ده عنده حساسيه، طب بس ان شاء الله ربنا عدى على خير، ياخد حقنه يموت. يبقى انت قاتل كده، يبقى ده علاج ولا ده ولا دواء؟ ده قطعا. فنفس المساله، احنا هنخاصم الاخ فلان، واحنا هنهجر الاخ فلان، واحنا لازم نزجره، لازم ناخد منه موقف. خلاص، بدل ما يجيش المسجد عندك مش هيصلي خالص، ترك الصلاه، يبقى عشان هو مش عارف يتكلم الاخ فلان بطريقه مش كويسه. مش بنقول ان احنا نسكت على المنكر، بس بنقول نختار العلاج المناسب، وندرس واقع الحاله وواقع الشخص وواقع البيئه اللي احنا فيها وواقع الزمن اللي احنا فيه، زمن فتنه. النبي لما هجر الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان كل مسائل الهجر دي في سلطان دوله المدينه، ما كانش في مكه خالص في زجر بالهجر. ده هم كانوا بيتنشأوا على بعض، على ما يلاقوا واحد يداروه في جنب كده وطبطبوا عليه ويواسوه، تمام. إنما لما استقر سلطان دولة المدينة وخلاص غزو غزوة واثنين وثلاثة واربعة وعشرين، تمام، واستقر نظام الدولة، بقى في مجتمع حاكم للايه للاخلاق ومجتمع حاكم للافراد، فهتروح شمال هتروح يمين انت جوه المجتمع المسلم. فلما المجتمع ياخد منك موقف خلاص هتجيب نتيجه. لما يامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بهجر كعب بن مالك ومراره ابن الربيع وهلال بن اميه الثلاثه الذين يعني تاخروا عن شهود غزوه ايه تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي وكلهم الى ايمانهم، ناس متربيه على اصوله من الاساس، المجتمع مجتمع محترم، هيروح شمال هيروح يمين كله هينافس كلام النبي. انما تعالى دلوقتي الاخ يجي المسجد تروح لاوي بوزك، شكرا جزيلا، القهوه على نص الشارع، المخدرات الناحيه الثانيه، وهو كان رئيس عصابه قبل كده، كان منحرف وكان ليه شله سوق قبل كده، فحضرتك هتيجي تنفذ بقى بالطريقه الخشابي، ما انتش فاهم احكام الزجر واحكام الهجر والتقويم، هتضرب بوز من هنا هتخليه يسيب بدين الله عز وجل من الناحيه الثانيه. يقول لك ما هو جاني على نفسه، ما هو عارف كل حاجه. لا، المتسبب، انت متسبب في الجريمه. يبقى انت حضرتك ما بتعرفش تتعامل مع الناس، اركن على جنب وسيب غيرك يتعامل مع الناس. واضح ولا ايه؟ ده مساله مهمه ولافته غايه في الاهميه في واقع الحياه الدعويه بعامه وواقع الاخوه بخاصه. يعني قال ومنه الشتم الذي لا ايه لا فحش فيه. خلاص بنقول فائده كمان. قرر الشوكاني في جميع كتبه جواز التعذير بالمال. تمام، جواز التعذير بالمال، الغرامات المالية يعني، إلا أنه يقتصر على ما جوزه الشرع، إلا أنه يقتصر على ما جوزه الشرع. خلاص. وإن وجدت مفسدة لا يزيلها إلا العقوبة بالمال فلا بأس بذلك. نفس المسألة في تربية الأولاد. آه طبعا، الله ده بالأحرى بالأحرى. ما هو أب هيطرد ابنه من البيت مثلا، ها يروح فين؟ المخدرات والإلحاد له بالمرصاد. ده إن سلم يعني من غير ذلك. ده في أشياء عجيبة وغريبة، الشارع فيه أشياء عجيبة وغريبة لسه ما سمعتهاش أنت أصلا تعرفهاش. فلا بيقول له أنت ما كنتش، وتجد بيعاقب ابنه على إيه عشان يطرده بره البيت؟ إيه اللي الولد عمله؟ تلاقي الموضوع يختلف تماما على إنه مثلا يكون حد من حدود الله مثلا. تمام؟ يعني انا هسألك سؤال، هل ممكن تتوقع من والد علم من ابنه ما حصل من الصحابي الذي قال لقيت امرأة من في الطريق فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته غير أني لم أطأها؟ فالنبي كل بساطة يقول له أصليت معنا؟ شهدت معنا الصلاة؟ يقول نعم. يقول اذهب فقد غفر الله لك. مش هتقول له غفر الله لك، هو أتى بأسباب المغفرة بعد جريمة لا حد فيها. وبقولكش طبطب على ابنك لما تلاقيه مع واحده ست، مش كده بس، ما تطردوش من البيت كانه كفر بالله العظيم. يعني التطرف والجهل في مسائل التربيه لازم نتوب الى الله منه، لان يعني الناس يعني لما ثوره الغضب بتعمل انسان عن ضابط الشرع. فانت تلاقي نفسك بتتعامل بشخصيتك، مفيش ديانه، مفيش ضوابط، مفيش تربيه، مفيش قواعد، بقى زيك زي ابنك بالظبط، هو متجرد عن بعض الاخلاق في مشهد، انت في مشهد العقوبه متجرد عن كثير من الاخلاق الشرعيه. والموضوع صعب، الموضوع صعب، فمحتاج دراسة وتربية علشان نوصل لنتائج. بنقول قرر الشوكاني في جميع كتبه جواز التعذير بالمال إلا أنه يقتصر على ما جوزه الشرع، وإن وجدت مفسدة لا يزيلها إلا العقوبة المالية فلا بأس بذلك. وده بحث ليه في رسالة مع عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد، ومر بنا اسم الرسالة أكثر من مرة قبل كده. النهاردة سوق ولا ايه؟ قال وفي مسلم أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله له قل كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، فقال النبي له لا استطعت. ده دعاء عليه يعني، إن شاء الله ما توعى يعني، لا استطعت ما منعه إلا الكبر. طبعا النبي اللي يقدر يكتشف دي، لأن الكبر أمر باطن، وإن كان ليه علامات ظاهرة مش أي حد يقدر يوصل إن ده كبر يعني. ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني العقوبة نفذت فورا، الدعاء استجيب فيه، فما رفعها إلى فيه. الراوي بيقول فلا ندري هل يبست يعني جمدت فلم يستطع أن ينزلها، أم شلت فلم يستطع أن يرفعها. المهم ان هي يعني ده الراوي مش المشاهد للقصة، يعني الراوي في السند يعني. وفي مسلم قال النبي من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. واحنا قلنا في باب انشاد الضالة انها ضايعة برة وجاي دور عليها جوه، جاي من المسجد سوق، مش حاجة ضاعت علي مني في المسجد. لا، بنقول هنا وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من ينشد الضالة في المسجد قال لا وجدت، لا وجدت. وفي الترمذي إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يعني يبيع أو يبتاع، بيعقد الصفقة في المسجد، إنما هو عقد الصفقة خلاص، بيستلم البضاعة بس في المسجد أو بيسلم الفلوس بس في المسجد، هذا لا بيع ولا شراء. واحد مأجر محل، مأجر عيادة، مأجر شقة، وبياخد الإيجار في المسجد من الراجل اللي قابله في الصلاة، قال له إيجار الشقة أو إيجار الشهر أو، مش هي دي المسألة. افهم يعني إيه بيع ويعني إيه شراء. بيع يعني عقد الصفقة، إنما استسليم أحد العوضين في المسجد ليس كذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما تقاضوا دينا في المسجد شفع عند الإيه أو شفع للمدين بأن هو يوضع عنه شطر المال، ما لهمش ما تعملوش كده، ما دي مقاضاة. والدين ده يشمل دين السلعة ودين القرض وكل الديون، يعني دين ثمن مبيع ودين قرض ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي أخطأ فقال من يعصي الله ورسوله فقد غوى، عفوا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه ما جمعهما في ضمير واحد فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت. أخرجه مسلم وغيره. ووقع منه صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس شيء كثير، وكذلك وقع من الصحابة ومن بعدهم من السلف من ذلك ما يرشد إلى جوازه إذا ظن فاعله تأثيره في المرتكب للذنب. كلام رائع. إذا ظن صاحبه أي فاعل ذلك أو ظن فاعله تأثيره، أي ظن تأثير الزجر، ظن تأثير التعذير، أجيب نتيجة تمام في المرتكب للذنب. بنقول هنا فوائد بقى جوز الشوكاني رحمه الله تعالى التعذير بالحبس في التهمة ليستبين الحال لحد ما تظهر، ويغلظ الحبس في الممتنع من الحق الثابت عليه والمنتهك للمعاصي. وجوز في رسالة بعنوان منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان، جوز حبس من يخشى فساده وضرره، ورجح في فتح القدير جواز تعزير أهل البدع ولو بالسيف، جواز تعزير أهل البدع ولو بالسيف، واستحسن في وبل الغمام قتل غلاة الروافض تعزيرا تمام. وأقر في السيل تعزير المرابي والخائن والغاصب والمغني واللاعب بالشطرنج، ويعزر أيضا الدعار. من الدعار؟ لا، الدعار قطاع الطريق، ها، الذين يختلسون أموال الناس، اللي هم المشرطية اللي بيطلع أوتوبيس يزنع الناس تمام لا مش اللي بيقطع طريق الناس بالسلاح، الدعار دول اللي هم اللي بيسرقوا خلص النشالين، ها، عشان تفهم كلمة الدعار وانت في كلمة كبيرة كده يقولك الدعار زين على طول. لا، الدعار هنا الذين يختلسون أموال الناس، يعني رأى تعزيرهم بالحبس. بعد كده هنتنقل بقى لباب حد المحارب أو المحارب. قال وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن زي ما ذكر. هنقول هنا فائدة في أول الباب. اختار الشوكاني رحمه الله ثبوت حد الحرابة في كل من أخاف السبيل. اختار الشوكاني ثبوت حد الحرابة في كل من أخاف السبيل بقتل أو نهب، سواء كان مسلما أو كافرا، في قليل أو كثير، أو جليل وحقير، أو جليل أو حقير. بيقول إن حد الحرابة أحد الأنواع المذكورة في القرآن نصا، عقوبتها القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفي من الأرض للآية. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من يعرب أيديهم؟ نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره اللي هو الإيه؟ الياء، منع من ظهورها. ثقل، مش ياء تبقى ثقل، منع من ظهورها ثقل تمام. بقول قلت صاحب الروضة أكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أهل الإسلام لا الكفار، بدليل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والإسلام يحقن الدم سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. وإنما أضاف الحرب إلى الله ورسوله إيذانا بأن حرب المسلمين كأنه حرب لله تعالى ورسوله، يعني تغليظا للعقوبة يعني تمام. هنقول فائدة. وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا، أهل الشرك من قطاع الطريق، وقد أجمعوا على أن أهل الشرك يعني من قطاع الطريق من المحاربين، وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية في أهل الإسلام. ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله. بيقول هنا أقول صاحب الروضة، أقول ظاهر القرآن الكريم أن من صدق عليه أنه محارب لله ورسوله ساع في الأرض فسادا فإن عقوبته إما القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض من غير فرق بين كونه قتل أو لم يقتل. تمام، يبقى هنا بيقول ظاهر القرآن أن ده نوع من التخيير في العقوبة موكول إلى القائم بأمر المسلمين، يعني كأن أو هنا تفيد التخيير، يعني مش التنويع بحسب نوع الجريمة، مش تنويع العقوبة بحسب نوع الجريمة، ده ظاهر. بل والظاهر أنه لا يجمع له بين هذه الأنواع، يعني الواحد ما يتعقبش عقوبتين اثنين أو أكثر من دول، واحدة من دول، ولا بين اثنين منهما، ولا يجوز تركه عن أحدها. هذا معنى النظم القرآني، وهذا ما استظهره الشوكاني في وبل الغمام رحمه الله. بيعلق هنا ثاني بيقول فإن قلت كيف عقوبة الصلب، هل يفعل به ما يصدق عليه مسمى الصلب ولو كان قليلا، يعني يتعلق على الصليب دي أو ينزل ثاني وكده يبقى صلب؟ قلت يفعل به ما يصدق عليه أنه صلب عند أهل اللغة، فإن كان الصلب عندهم هو الذي يفضي إلى الموت فذاك، وإن كان أعم منه وإن كان أعم منه فالامتثال يحصل بفرد من أفراده. تمام، برضو هنا ما قطعش في المسألة، اسألوا أهل اللغة يعني. تمام، لكن الفقهاء لهم برضو في تفاسيرهم أثر مهمة في هذا الباب. قال الشافعي المكابرون في الأمصار قطاع، ده ردا على مين؟ على أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة بقولش حد الحرابة لازم يكونوا برا البلد، برا حدود البلد خالص. تمام، فهنا الشافعي وفقا للجمهور بقول المكابرون في الأمصار قطاع، وقال أبو حنيفة لا. نعم، المكابرون نظام الدولة، زي الناس اللي هم بلطجية، يعني يكابر يعني لا يلتزم النظام العام لضبط الشارع المسلم داخل البلد. الأمصار جوه البلد أو جوه المكان المسكون يعني. ولذلك احنا بنقول رجح الشوكاني في جميع كتبه أن الحرابة كجريمة يعني تكون في المصر وغيره، يعني في المصر في الصحراء، تكون في المصر وغيره، وأن حد الحرابة ثابت شرعا لا يختص في الذين أو بالذين نزلت فيهم الآية. قال وظاهر مذهب الشافعي في صفة الصلب أنه يقتل ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب ثلاثا ثم ينزل ويدفن، ده مذهب الشافعي. وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا أو حتى يموت. وقال أبو حنيفة لا يغسل ولا يصلى على قاطع الطريق، ده زجرا مش تكفيرا. ومعنى النفي عند الحنفية الحبس أو ينفوا من الأرض، قال يسجن حتى يرى عليه أثر الصلاح. وعند الشافعي قال للإمام أن يحبس أو يغرب أو يطلبه للتعذير، والطلب نفي أيضا لأنه حامل على هربه. وعايزوا ليه ينفوا من الأرض؟ إن هم يطاردون على طول، لا يقرون في بلد، يطرد من البلد يروح بلد التانية شوية، يطردوه في حتة ما يخلوه يقلوا راحته، يعني على طول يفضل سياح في البلاد. لكن ده تفسير يعني مش قوي، إما إن هو ينقل إلى بلد أخرى حيث إن هو بنغير له مسرح الجريمة فيتوب إلى الله عز وجل ويبدأ حياة نظيفة، وإما إن يسجن داخل مصر. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى يعني عمل بحث جميل في هذه المسألة وتوسط، قال إن ده يدخل في معنى النفي وده يدخل في معنى النفي. طيب تعال نكمل هنا، بيقول يفعل الإمام منها أي من العقوبات المذكورات في الآية آية المائدة في الحرابة ما رأى فيه صلاحا. ولذلك احنا قلنا في خلاف التنوع، لو تفتكروا زمان لما كنا بندرس فقه الخلاف مفصلا، أن من الخيرة ما يكون مصلحيا مش بالتشهي. خلاف التنوع يعني العقوبات التي ورد بها الشرع، العبادات التي ورد بها الشرع منوعة. تمام، هل الاختيار فيها بالتشهي؟ بعضها بالتشهي زي كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير أو تحرير أو إيه تحرير رقبة. تمام. فهنا بقول الخيرة للمكلف بالتشهي اللي يعجبه يعمله يعني. إنما في حد الحرابة الخيرة للإمام ليس بالتشهي وإنما بالمصلحة. يعني إيه اللي يحقق المصلحة للمجتمع اللي أنت فيه في الزمن اللي أنت فيه؟ والله لو الصلب والقتل القتل والصلب خلاص يبقى التقطيع والأيدي والأرجل يبقى السجن اللي تشوفه مصلحة يعني. تمام. قال يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصري إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب، فإن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فضم إلى محاربة الله ورسوله أي معصيتهما السعي في الأرض فسادا، فكان ذلك دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فسادا كان حده ما ذكره الله تعالى في الآية. ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق وهم العرنيون كان دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليا. ليه؟ لأن القاعدة الأصولية في التفسير بتقول إيه؟ إن سبب النزول يدخل دخولا أوليا في عموم الآية، سبب النزول يدخل دخولا أوليا في معنى الآية إذا كان عاما يعني. قال ثم حصل الجزاء في قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فخير بين هذه الأنواع، فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها. فإن لم يكن إمام على المسألة اللي هو برضو قعدها في أول باب الحدود، لم يكن إمام، ما فيش إمام، مش موجود زمن شغور إمام، إما حسا وإما شرعا على صور الشغور المذكورة في كتب السياسة الشرعية. قال فإن لم يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك، فمن يقوم في مقامه في ذلك من أهل الولايات، فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم، ولم يأتي من الأدلة النبوية ما يصرف ما يدل عليه القرآن عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب. وأما ما روي عن ابن عباس كما أخرجه الشافعي في مسنده أن قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة. هو الخلاف سائق في المسألة عشان تريح نفسكم، والدخلة القوية اللي بيستخدمها أحيانا الشوكاني وتلامذته في هذا الباب والتعريض بالمخالف كأن كلامه ملوش وزن يعني، لا، المسألة فيها مجال للنظر والاجتهاد. بقول فليس هذا الاجتهاد بما تقوم به الحجة على أحد، ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية وإن كان مخالفا لها غاية المخالفة، ففي إسناده ابن أبي يحيى الروي عن ابن عباس يعني، وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة. تمام. الشيخ الألباني يقول بل هو كذاب كما شاهد به يحيى بن سعيد القطان. وأما ما روي عن ابن عباس أيضا أن الآية نزلت في المشركين كما أخرجه أبو داود، فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين، والأثر برضو اللي فات ده ضعيف أو إلى الضعف أقرب، أثر ابن عباس إن آية الحرابة نزلت في المشركين فيخص بهم يعني. يقول ذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين وكانوا قد أسلموا كما في الأمهات، أمهات إيه؟ أمهات الكتب المراجع يعني، البخاري ومسلم وغيره. ولو سلمنا ما روي عن ابن عباس لم تقم به حجة أو حجة من قال باختصاص ما في الآية بالمشركين، لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على أن في إسناد ذلك علي أو علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف، وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف، إن المسألة للتخيير مش للتنويع. تمام. كالحسن البصري وابن المسيب ومجاهد، وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله، وقد ثبت عن رسول الله في العرنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس. والمراد بالصلب المذكور في الآية هو الصلب على الجذوع أو نحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك، أو يصلبه صلبا لا يموت فيه، فإن اسم الصلب يصدق على الصلب المفضي إلى الموت والصلب الذي لا يفضي إلى الموت. ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت لم يكن في ذلك تكرار بعد ذلك أو بعد ذكر القتل يعني، لأن الصلب قتل خاص. عايز يقول أن يقتلوا أو يصلبوا، طب إذا كانت يقتلوا حيموتوا ويصلبوا حيموتوا، يبقى إيه معنى الإيه الإضافة؟ قال لك لا، يقتلوا بأي صورة أو يصلبوا ويقتلوا خاصة بالصلب، فما فيهش تكرار ولا حاجة. وأما النفي من الأرض فهو طرده من الأرض التي أفسد فيها، وقد قيل إنه الحبس، وهو خلاف المعنى العربي. طبعا تقرير إن خلاف المعنى العربي كلام مش قوي يعني، لأن أولى بهذا الكلام وبمعنى الآية لغة ونظرا وأثرا الأئمة الكبار في التفسير. ارجع لبحث الآية في تفسير الإمام الجرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو بيقول إن معنى النفي يشمل هذا ويشمل هذا، بعد نقل الأثار، نقل الأثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يسعون في الأرض فسادا، ما قطع الطريق، إخافة الناس إخافة الناس، لا التحرش الفردي دي حاجة تانية، لأن احنا بنتكلم على جماعة خرجوا في حد في آخر البلاد برا، دي عقوبات جرائم جماعية مش فردية، دي جرائم ماشي، بس هم فريق مع بعض يتقوى بعضهم ببعض، مش واحد لوحده عمل كده، لا الكلام مش ده. نعم، ممكن يصل ذلك بهم إذا اجتمعوا وقطعوا سبيل الناس، ودول غالبا لا يخرجون عن هذا تمام. ده كده إذا أنت لما تسمهم قطاع طريق أنت بترقيهم، قطاع طريق ده شرف يعني مش تمام. لا، ما هو مش كل تجارة بيترتب معها قطع سبيل، أساس الحرابة عندنا، الحرابة عندنا تمام. بيقول فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك، أي ذلك المذكور من تفصيل العقوبة يعني، لنص القرآن بذلك، وهو قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بل قلت معناه عند الشافعي إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، قبل القدرة عليه، يسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق، فإن كان قد قتل يسقط تحتم القتل ويبقى عليه القصاص اللي هو إيه إلى خيرة إيه الورثة، مش من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. طب حد الحرابة القتل فيه للخيرة ولا تحتم؟ تحتم، لأن ده حد ما فيهوش خيرة يعني، إما إذا كان هيقتل يقتل حتما، مش يقتل أو يترك، هنختار القتل يبقى تحتم القتل، ده في حد الحرابة. طب نقلناه للقصاص، من قتل له قتيل عمد فهو بخير النظرين، إما أن إيه أن يقتص وإما أن يودي أو يفدي. يبقى هنا بقول فإن كان قتل يسقط، ده كلام الشافعي، يسقط تحتم القتل ويبقى عليه القصاص، فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه، طبعا إلى بدل أو إلى غير بدل على التفصيل. وإن كان قد أخذ المال سقط عنه قطع اليد والرجل تمام. طب وحق الناس يرجع. وقيل في سقوط قطع اليد حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب، يعني في مذهب آخر بيقول إذا تاب قاطع الطريق من قبل القدرة عليه وكان قد سرق يتحول من محارب إلى سارق تمام. وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه تحتم القتل والصلب، وإذا تاب بعد القدرة لا يسقط عنه شيء من العقوبات، ولا يسقط سائر الحدود بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أظهر قولي الشافعي. هتعمل لي بحث مشهورا في حكم الذنوب، حكم الحدود كلها، حكم الحدود تمام، أو حكم التوبة قبل القدرة في جميع الحدود، حكم التوبة قبل القدرة في جميع الحدود. يعني إنسان زنى فأكثر ثم تاب قبل أن يقدر عليه، إنسان سرق فأكثر ثم تاب قبل أن يقدر عليه إلى آخره. وبعدين جه شهود بأثر رجعي بعد التوبة وأثبتوا جريمة قديمة، يحد ولا لا، أو يلحق بالحرابة ولا ليه حكم خاص؟ ده المطلب في المسألة. كتبنا عنوان البحث حكم الحدود، حكم التوبة من جرائم الحدود قبل القدرة، هل تلحق بالحرابة ولا المسألة فيها تفصيل، يعني تذكر كلام العلماء في المسألة. يبقى القول الأول ما ذكره عند الشافعي في أظهر القولين. القول الثاني إن أن كل عقوبة تجب حقا لله تعالى، مثل عقوبات قاطع الطريق وقاطع السرقة وحد الزنا والشرب، تسقط بالتوبة. دي إشارة للخلاف سريعة هو، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنت هتجيب البحث مفصل بقى، يعني هتجيب الأقوال وتاخد وتدي وتعمل بحث في مناقشات يعني تمام، لا يقل عن 3 ورقات. نعم، المغتصب، ايه المشكله في المغتصب؟ طبعا ما هو اذا كان اذا وقع فرجا حراما فهو زنا، بس هيبقى زنا وزياده نؤكره على ذلك وهدد بالسلاح هذه الاشياء طبعا وزياده. ما هو هنشوف بقى البكر والسيب ولا المساله اللي كانت بحرابه وبقوه وكلام من ده، صوره الاكراه كانت عامله ازاي؟ انها حاله فرديه ولا عصابه؟ حالة فردية خلاص، يبقى حالة فردية، يبقى الكلام ده نشوف في المسألة حد الزنا لوحدها والمسألة الثانية اللي ينظر في تعزيره فيها. بيقول وأقول إن الآية ليس فيها إلا الإشارة إلى عفو الله عز وجل ورحمته لمن تاب قبل القدرة، وليس فيها القطع بحصول مغفرة الرحمة. ده بحث ضعيف خالص من الإيه، من صاحب الروضة تابع فيه الشوكاني. تمام، احنا هنقرا كلامه وبعدين هنرد عليه باختصار دلوقتي. بقول واقول ليس فيها الا الاشاره الى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدره، وليس فيها القطع بحصول المغفره والرحمه والمغفره او المغفره والرحمه لمن تاب، ولو سلم القطع يعني بحصول ذلك فذلك في الذنوب التي امرها الى الله فيسقط بالتوبه الخطايا او الخطاب الاخروي، فيسقط بالتوبة الخطاب الأخروي العقوبة الأخروية يعني والحد الذي شرعه الله. وأما الحقوق التي للآدميين من دم أو مال أو عرض فليس في الآية ما يدل على سقوطها، ومن زعم أن ثم دليلا يدل على السقوط فما الدليل على هذا الزعم؟ طبعا دي ظاهرية يعني من الأشياء الظاهرية اللي هي مش لطيفة خالص في الايه في مؤلفات الشوكاني ومدرسته مثل هذا الاستدلال. هنقول بل دلالة التضمن لاسمي الله عز وجل الغفور والرحيم ظاهرة جدا في هذا الباب. قواعد أهل السنة والجماعة إن إحنا بنقول إن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأوصاف التي في مضمنة في أسماء الله عز وجل لها معاني، والمعاني دي مضمنة لها أحكام وأثار حسب إذا كان الفعل إيه متعدي والفعل لازم. المغفرة والرحمة من الأفعال أو من الصفات الفعلية الإيه المتعدية، يبقى فين أثرها بقى، فين حكمها؟ ده اللي بيتكلم عليه العلماء. فحنقول بل دلالة التضمن لاسمي الله الغفور والرحيم ظاهرة جدا في حصول المغفرة والرحمة، ما لم تكن نصا في حصول المغفرة والرحمة لمن تاب قبل القدرة عليه. فالمغفرة والرحمة صفتان متعديتان، فيثبت أيضا أثرهما بسقوط الحد على التائب قبل القدرة. تمام، فالمغفرة والرحمة صفتان متعديتان يعني مضمتان في الاسمين الكريمين، فإن الله غفور رحيم، فيثبت أيضا أثرهما بسقوط الحد عن التائب قبل القدرة. لكن يقال هذا على سبيل العموم للتعيين، فكل تائب تمام إلا لكل هذا على سبيل العموم للتعيين لكل تائب بشخصه إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. تمام، هو بيقول دلوقتي ليس فيها القطع بحصول المغفرة والتوبة. إذا كنت بتكلم على التعيين على الشخص بعينه، إحنا بنتكلمش في الشخص بعينه، إحنا بنتكلم عن حكم الآية. حكم الآية إذا ختمت باسم الله الرحيم والغفور هيترتب عليها إيه؟ في مصلحة شرعية وفائدة فقهية حكمية من ختم الآية بهذين الاسمين ولا زي عدمها؟ قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات بتقول غير اللي أنت بتقوله ده. تمام كده؟ هو بيقول ليس في الآية إلا الإشارة إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة، وليس فيها القطع بحصول المغفرة والرحمة. احنا بنتكلم في الحكم العام مش في التعيين. احنا قلنا أما على سبيل التعيين فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. عشان ما نعيدش ونزيد في المسألة دي أدنتم بنسجل وفرغوا الكلام فيما بعد. الباب الأخير من أبواب الإيه، وقد يطول شوية في الجزء ده، باب من يستحق القتل حدا. قال هو الحربي. تمام، من الحربي؟ بنقول من كان في دار الحرب ولا ذمة له ولا عهد وقتله ثابت بالضرورة الدينية. الحربي من كان في دار الحرب يعني دار الكفار المحاربة لدار المسلمين، مش دار البيت، دار الدولة يعني. الحربي من كان في دار الحرب ولا ذمة له ولا عهد وقتله ثابت بالضرورة الدينية. ده كلام الشوكاني برضه في تعريف الحربي في كتب أخرى. قال: ولا خلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في مواضع من كتابه العزيز، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا من قتالهم، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمرهم بذلك من إيه؟ ويأمر بذلك من يبعثه للقتال. يبقى ده أول واحد. الثاني المرتد، تمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والحديث للبخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها كفر بعد إيمان. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود، ولحديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال له: انزل، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهودا. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، أي هذا الذي أفعله قضاء الله ورسوله. قال في المسوى: من ارتد عن الإسلام إن كان في منعة من قومه جمع الإمام المسلمين وقاتلهم، قاتل قوم المرتدين، تمام. قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي هذه الآية إخبار عما علم الله تعالى وقوعه، وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فبعث إليهم المسلمين، أي بعث أبو بكر إلى المرتدين جيوش المسلمين وقاتلهم حتى رجعوا، وعلى هذا أهل العلم، تمام. هنا في مسألة فيما يتعلق بإيه؟ بمال المرتد. هنقول هنا فائدة: استظهر الشوكاني أن مال المرتد باق على ملكيته، استظهر الشوكاني أن مال المرتد باق على ملكه، فإذا مات كان ماله لمن يستحق ميراثه حال كفره. مذهب غريب شوي. وإن لحق بدار الحرب صارت أمواله مباحة، ومن أخذ منها شيئا فلا يضمن. لكن أكثر أهل العلم على أنه إذا مات المرتد زال ملكه، وإن رجع فملكه باق. يبقى احنا هنا كده بنرد على اختيار الشوكاني في مسألة حكم مال المرتد بعد الردة، فلوسه وأمواله وتركاته وأشياء ممتلكاته تفضل على ملكه، ولا بتعود للمسلمين في بيت مال المسلمين، يكون مال المرتد فيئا يعود للخزانة الدولة المسلمة. أكثر أهل العلم على أنه يزول ملكه بمجرد الردة، فإن عاد قبل تقسيمها وكده بيرجع على ملك المال مرة أخرى. لكن الشوكاني يقول لا، فلوسه زي ما هي بتاعته، لو مات ورثته يرثونه ممن كان ايه يرثوه على كفره، يعني اللي هم بنفس الرتبة بتاعته يعني. بل ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعه، يعني فرد وأفراد، قتل. يبقى في فرق بين القتال والقتل. مرتدين كطائفة يقاتلون، فإن فاؤوا وإلا قتلوا، تمام كده. إنما الواحد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يبقى في فرق بين القتال الذي لا يلزم منه القتل، قد يفيء قد يرجع قد يسلم السلاح ويقولوا خلاص احنا ايه هنتفاوض ونتكلم إلى آخره، يعني ما بيتحتمش من قتالهم قتلهم قد وقد، اللي ممكن في ناس تفر وناس تهرب. إنما القتل واحد مقدور عليه ولا شوكة له ولا منعه، يستتاب. يعني يستتاب إنه قال له ارجع إلى الإسلام. في فرق مهم كبير جدا جدا بين الايه، بين الاستتابة وإقامة الحجة. إقامة الحجة في الكفر الخفي، في الشرك الخفي الذي يجهله بعض الناس فيحتاج إلى إقامة حجة، إن ده ايه كفر لا تفعله. طب هو عند الاستتابة عند إقامة الحجة حكمه ايه؟ مسلم، مسلم، ما فيش استتابة ولا حكم ردة ولا حاجة، لأنه أتى الكفر جاهلا به. فكل اللي هنعمله في إقامة الحجة تعليمه إخباره بالتفصيل وإزالة الشبهات في مسألة حكم الله في المسألة. آه طب ما كنتش أعرف، أنا مسلم بس ما أعرفش إن ده كفر. أيوة أنت لسه مسلم وما تعملش كده تاني، دي اللي اسمها إيه؟ إقامة الحجة. فإن فعل قتل على طول. قتل على طول يعني إيه؟ هيبقى قتل، يبقى خلاص بقى زي المرتد على بصيرة كده. يتنقل لمسألة الاستتابة بقى، توب إلى الإسلام من غير تفاصيل، إن أنت عرفت الكلام ده قبل كده. طب لو عارف من غير مسألة بينة، قال الله إلهان اثنان مثلا، أو رسول الأمة مش محمد، أو أنه كذاب، أو أن القرآن باطل، أو بأي فعل أو قول أو اعتقاد يرتد به الإنسان على بصيرة ما فيهاش لبس، هتقيم عليه الحجة في إيه؟ لا، ما فيش إقامة حجة بقى، يبقى ننتقل على طول للاستتابة. ارجع وإلا قتلناك، أدي معنى الاستتابة. الاستتابة أي عد على ما كنت تعتقده مما تعلمه وإلا قتلناك، من غير تفاصيل. أصلا عندي شبهات، بالله اشرب ميتها، ملاش معنى، دي مسائل بينة تمام. إنما إقامة الحجة في المسائل الخفية التي يلتبس أمرها على جهال المسلمين. واضح الفرق ولا إيه؟ طيب الملحد إيه؟ واحد بيقول ما فيش ربنا، لا يستتف، انتبه إلى قتل. أنت كنت مسلم ولا مولود مسيحي نصراني يهودي؟ كان مسلم خلاص. وكنت مسلم بالغ ساعة إسلامك ها، ولا أنت كنت مسلم وانت طفل وبعدين أسرة كلها بقت مش مسلمة؟ لا، هو كان مسلم مبالغ وبعدين هو في الجامعة عجبته قصة الإلحاد ونقشوني، مش عشان اسمه نقشوني، هذا كافر. يوسف إيه؟ أسلم وإلا قتلت تمام. إنما واحد بيقول أنا عندي شبهات فيما بتهزلي اعتقادي في النبي، ده مسلم جاهل وعايز يتعلم دينه وعايز يترديله على الجواب. يعني أنت بتشهد أن محمد رسول الله؟ آه، بس أنا الآن من أسئلة مش عارف أحلها، نحلها لك. إنما التاني لك بأمرت الأسئلة اللي أنا مش عارف أحلها، أنا مش عاجبني أن محمد رسول الله، دي المسألة دي موضع نظر بالنسبة لي. نظر تصف نظرك البعيد، فكافر على طول، فهاش كلام. قال ومن ارتد عن الإسلام وليس له منع قتل وعليه أهل العلم إن كان المرتد رجلا. ولذلك انت حتى ثبوت الردة دي محتاج تذكرها، كلام كتاب مختصر جدا على فكرة. وإحنا بنقول الردة عند أهل السنة والجماعة قاطبة تثبت بالقول مجردا وبالفعل مجردا وبالاعتقاد مجردا، أو باثنين من الثلاثة أو بالثلاثة مع بعض تمام. ولذلك وذكر أشياء هنا في الإيه، فيما يكفر بها العبد بمجردها من الأقوال، زي سب الله وسب الرسول وسب الإسلام وتكذيب القرآن، ده كفر بالقول. ما يجيش يقول له بقى إحنا هنسأله أنت نيتك إيه وأنت بتسب ربنا، ده كلام فاضي، ده ضلالات وجهالات تمام. إنسان يطأ المصحف ويمتهنه وهو عارف أنه مصحف وعارف أن ده فعل ممنوع عند المسلمين، بس كان زهقان شوية، زهقان شوية، ده بول على المصحف، إيه اللي بنحل بالبول على المصاحف؟ ده كلام فاضي طبعا، هذا ردة فورية على طول تمام. واحد بقول أنا جوايا اعتقاد بأن ربنا ثلاثة، بس أنا بصلي وصوم، بصلي وصوم لمين؟ ده مش مسلم. واضح الأمر؟ وده دي أمثلة مش حصر، أنا بضرب لك مثال في الاعتقاد المجرد ومثال في القول المجرد والفعل المجرد. طبعا ما جيش تقول لي طب التفريق بين النوع المعين، دي مسألة تانية، احنا بنقول يمكن يكون سكران. طب وانا هقول له استنى ما تعطلوا شريعة ربنا اللي يكون سكران، هو الحكم الشرعي ده كده. اذا قال لي سكران اتكلم تمام، اذا قال لي مجنون اتكلم معايا ولا ايه؟ يقول ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعه قتل وعليه أهل العلم إن كان المرتد رجلا. يعني ده إجماع في حق الذكر. طب إن كان المرتد أنثى ثبت حكم الرد عليها؟ آه. وارتد بعد إسلام؟ آه. طب الحكم إيه؟ اختلفوا، تقتل ولا ما تقتلش، تسجن حتى تموت أو تسترق على قول بعض أهل العلم. فهنا بقول واختلفوا في المرتدة، قال الشافعي تقتل وفقا للأكثرين، وقال أبو حنيفة لا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم تمام. بيعلق هنا صاحب الروضة نقلا عن كلام الشوكاني، بيقول أقول الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة، ولم يرد ما يقتضي تخصيصها يعني بالأنثى أو بالذكر. وأما حديث النهي عن قتل النساء، لأن ده من عجائب المذهب الحنفي، بيقول إن النبي نهى عن قتل النساء. أيوة، عن قتل النساء، لأن الأصل إن النساء لا يستوجبن قتلا تمام. في الجهاد ما بيحاربوش، وفي الإسلام ما بيرتكبوش أشياء توجب قتلا إلا في الرجم في الزنا مثلا تمام. بقول أما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب، يعني النبي ما نهاش عن قتل النساء على طول، لا، عن قتل النساء في الحرب حيث لا يحاربنا، فإن النساء المشركات لا يقتلن بالأصالة، وليس ذلك محل النزاع أو محل النزاع. ثم قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل عدة نساء كاللائي أمر بقتلهن يوم الفتح، ولما كان يقع منهن من السب له، اشتم النبي. وكذلك قتل امرأتين من بني قريظة يهود، وغير ذلك. ثم ليس النهي عن قتل النساء مستلزما لتركهن على الكفر إذا امتنعنا من الإسلام والجزية، فإنه لا يجوز التقرير على الكفر. فإذا قالت امرأة لا أسلم أبدا ولا أعطي الجزية وصممت على ذلك، كان تركها حينئذ كافرة غير جائز لأحد من المسلمين. ومن هنا يلوح لك أن النهي عن قتل النساء إنما هو لأجل كونهن مستضعفات، يحصل منهن الانقياد للإسلام بدون ذلك. يعني مش هتعاكس كتير لو عرضت عليها الإسلام أسلمي وانت ملكيش حد وبقيت مع المسلمين، غالبا مش هتعاكس، خاصة في دولة إسلام. تمام. وليس عندهن غناء في القتال، يعني ما تقدرش غناء استغناء، يعني ما تقدرش تصد عن نفسها والدافع. ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي رأى امرأة مقتولة في الحرب، مدنية يعني مش عسكرية، فقال ما كانت هذه لتقاتل. طيب إذا كانت تقاتل النبي هيقول ما كانت هذه لتقاتل؟ يعني نفس لقمة حرب وحط حزام ناسف على وسطها وراح تفجر نفسها في الناس وبعدين لحقوها والحزام اتعطل، ولا ما كانت هذه لتقاتل؟ ما هي بتعمل ايه دلوقتي؟ تمام. واحدة واقفة على جهاز آلي معها رشاش معها أنابل معها مواد غاز سام للمسلمين معها سموم تقتل بها جندي المسلمين، ما كانت هذه لتقاتل؟ أمال دي عاملة بتعمل إيه دلوقتي؟ يقول ثم نهى عن قتلهن، يعني عن النساء اللاتي كن في وصف هذه المرأة. وانظر كيف جعل النهي عن قتلهن معللا بعدم المقاتلة. طب إذا قتلنا خلص الموضوع. هنا في فائدة في كلام الشوكاني، بنقول تحت حديث قول النبي من بدل دينه فاقتلوه، أفاد الشوكاني في النيل أن هذا الحكم يستثنى منه من بدل دينه باطنا ولم يثبت عليه ذلك ظاهرا. يعني واحد بدل دينه في الداخل، طب ما هو طبعا ما هو الاستثناء ملوش معنى، واحنا هنعرفه ازاي استثناء ملوش معنى اللي انت اضفته ده. بقول يعني ايه واحد ارتد بينه وبين نفسه محدش يعرف؟ طب احنا ما هو فاقتلوه ده حكم ظاهر ولا باطن؟ وتبديل الدين ده بالنسبة لنا حكم ظاهر ولا باطن؟ أنا هحاسبه على إيه وهو جواه كده ساكت ما بيكلمش ولا يأتي بما ينقض الإسلام ظاهرا؟ فاستثناء ليس دقيقا يعني. وكذا المكره لنص الآية والإجماع العلماء، لأن إنسان ممكن في الإكراه ظاهرا يبدل الدين، يقول له قول أنا مسيحي مش مسلم، يقول أنا مسيحي مش مسلم تحت تهديد القتل والسلاح، بس ده مكره. التبديل ظاهرة بس في عائق من عوائق إقامة الحكم على المعين بالردة، إن هو مكره. سب النبي أو سب محمد زي ما حصل مع عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه. مسألة خطيرة تانية دخل في مسألة حكم المتأول، وبيقول وأما قول بعض أهل العلم إن المتأول كالمرتد، فها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا بسنة ولا بقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين، لقنهم الزمان بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب في البقيعة لعلها القيعة. فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وأنت إن بقى فيك نصيب من عقل وبقية من مراقبة الله عز وجل وحصة من الغيرة الإسلامية، علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأحاديث بهذا المعنى متواترة. فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم، على رغم أنف من أبى ذلك كائنا من كان. فمن جاءك بما يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم بالجهل فاضرب به في وجهه وقل له قد تقدم هذيانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. وكما أنه تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام، فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره بالإيمان، وهذا منقول عنه نقلا متواترا، فمن كان هكذا فهو المؤمن حقا. وقد ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه ما يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وإن هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله الثابت عنه في الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن قول رسول الله الثابت عنه في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهو أيضا في الصحيح. وكم يعد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والهداية بيد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا ما أفاده الماتن العلامة في السيل سيل الجرار. وقال أيضا: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في دين الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع وبال ذلك عليه. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن الصراع في التكفير. وقد قال عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل. كلام خطير، كلام خطير في حتة فلا بد من انشراح الصدر بالكفر. ليه؟ لأن احنا بنقول من فعل أو قال مختارا ما هو كفر بين فقد انشرح به صدره. مش معنى انشراح الصدر بالكفر أنا أسأله عن نيته وهل يقصد بذلك الكفر أم يقصد غير ذلك، لا، في فرق بين قصد الفعل الذي لا يلتبس على شخص أو قصد القول الذي لا يلتبس كونه كفرا وقصد الحكم المترتب عليه. تمام؟ زي واحد بيقول لمراته أنت طالق، ويعني الطلاق الذي هو حل وثاق عقدة النكاح، وبعدين يقول أصلا مانيش عايز الأثر تترتب على الكلمة دي. أنت عاوز ما أنتش عايز، دي مسائل وضعية تترتب بقصدك من غير قصدك ما لم تكن مجنونا أو سكران. تمام؟ غير كده مفيش. إنما واحد بيتكلم عاقل راسي فايق مدرك وبقول أنت طالق والطلاق الذي هو الطلاق، بس أنا مش عايز الأثر تترتب. لا، عاوز ما أنتش عايز مش هتفرق. زيها برضو واحد ايه يبول يقول انا مش عايز وضوء يتنقض. يعني ايه ما انتش عاوز وضوء يتنقض؟ لك انا مش ناوي كده، انا ببول بس. يعني طب هنقضه لك ازاي؟ لا اتصرفوا انتوا بقى، انا هتوضى وبول ومحدش يقول انت وضوء منتقض. ليه؟ يقول لك اصلا نيتي مش كده. غلط، دي حكم وضعي لا دخل للنية فيه. الشرع يرتب هذه الاثار على هذه الافعال، يرتب هذه الاثار على هذه الاقوال. بنية من غير نية ده مش دخلك اصلا. الدور والباقي بقى، هل انت صاحب سلس؟ نتكلم. تمام؟ هل انت انسان نطقت بكلمة الطلاق ولا تعرف معناها؟ نتكلم. هل سبق لسان؟ نتكلم. واضح الامر؟ لا تعرف معناها ولا الاثار مترتبة عليها، واحد قال لك قول ورايا قلت وراه، نتكلم. انما انا عارف كويس وفهم انا بقول ايه وبدرس فقهي كمان ونيتي الطلاق، بس ما ترتبوش علي احكام، ده شغل مجانين بقى. فهنا اخطر ما في قول صاحب الروضه: فلا بد من انشراح الصدر بالكفر وطمانينه القلب به وسكون النفس اليه. لا، كلام مهم، كلاما خطيرا. فهنقول هنا فائده: ما قيد به من ثبوت الكفر بانشراح الصدر خطير، الا ان قال ان الفعل اختيارا من غير اكراه دليل واضح على انشراح الصدر به. اقول ثاني، حاضر. ما قيد به ثبوت الكفر بانشراح الصدر كلام خطير، إلا إن كان يعني إلا إن قال إن الفعل اختيارا من غير إكراه دليل واضح على انشراح الصدر. مسألة التلازم، يعني إنسان بيفعل فعل كفري يعلم أنه فعل كفري من غير ما حد ما يكرهه، بتعمله ليه؟ يقولك أصل أنا صدري مش منصرح بالموضوع ده. انت كذاب، هو انت شققت عن صدري يا اخي؟ انا متضايق يا اخي. طب انا مالي متضايق ولا مبسوط؟ انت فعلته اختيارا. العذر الوحيد اللي ربنا عمل فيه فارق في الآية الإكراه، يعني الشرط ده، ولكن من شرح بالكفر صدرا حال الإكراه. يعني القيد ده مطلوب إمتى؟ مش في عموم الأفعال الكفرية وعموم الأقوال الكفرية، لا، ده لما يبقى الإنسان يفعلها بغير اختيار منه تحت تهديد قتل أو نحو ذلك، تمام؟ فهنا لو قال كلمة الكفر حال الإكراه بانشراح صدر يكفر، لأن المكره سلطانه على ظاهر بدنك مش على مكنون صدرك. فهو بيقول لك سب محمدا واذكر آلهتنا بخير، يعني بلسانك مش بقلبك، فهو سب النبي واستطعم السب. هو قال لك استطعم، وقال لك انشرح صدرا بسب النبي، قال لك سمعني الكلمتين دول وخلاص انت تنفلت بقى. يبقى هنا معنى الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني ولكن من نطقه تحت وطأة الإكراه بانشراح صدر، فإنه لا سلطان لأحد على قلبك، تمام كده. فهنا بيقول ايه؟ يقول فالاعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل، ماشي، بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر. ده كلام غاية في الخطورة، كلام غاية في الخطورة، تمام. وضربنا مثال في مسألة الحدث الذي يبول ويقول لا أريد به نقض الوضوء، أو الذي يتكلم بلفظ الطلاق الذي هو الطلاق وينويه به ثم يقول لا أريد ترتب الحكم، هذا كلام غلط، تمام، لأن هذا لا يفتخر إلى نية، إنما اللي هنفرق فيه يقصد الكلام اختيارا ولا لا، يقصد الفعل الكفري اختيارا ولا لا، هنا نتكلم. بقول فهو الاعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والاعتبار بلفظ يلفظ به أو يلفظ به المسلم يدل على الكفر هو لا يعتقد معناه، دي حاجة ودي حاجة. إن أنا أقول كلام لا أعتقد معناه، لأنه ما نش... مش لا أعتقد معناه، لو أنا ما نش عارف المعنى، إنما المعنى موجود وتقول له هو ما اعتقدوش، طب ما هو دلوقتي سب الله عز وجل عقيدة ظاهرة في انتقاص الذات الإلهية، هو بعد السب في تعظيم، يعني في أكتر من السب انتقاص للمسبوب، لك أنا بسبه بس مش بنتقصه، أنا بطأ المصحف بقدمي بس أنا مش بهينه، ده أنا بحب، هي دي طريقة حب كده، أنا لما أجي أعظم حد بدوس عليه بالجزمة، يعني إيه الكلام ده؟ كلام مرفوض طبعا، تمام؟ يقول فإن قلت ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام، وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما كما تقدم، وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على فعل، ها، على من فعل فعلا يخالف الشرع، كما في حديث قول النبي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب، هذا كلام غلط جدا، دي شواهد غاية في الخطورة، لأن دي في ذنوب أجمعت الأمة على كونها دون الشرك دون الكفر، فيبقى يتأول لها المعنى، ندور على صوارف بقى لهذا الظاهر. ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قاعدة مجمع عليها. يبقى أنا عندي كفر لا يغفره الله عز وجل لمن أتى به، خاصة إن كان لا يلتبس عليه، خاصة إن كان لا يجهله مثله، خاصة إن كان يفعله يعني مختارا من غير إكراه، عاقلا من غير جنون، بالغا من غير صغر، مستيقظا من غير نوم، فيش أي مانع خالص، وبيقول الفعل الكفري أو القول الكفري كده هو بكل أريحية، ولك لا هنشوف نيته إيه، كلام ده غلط، ده إرجاء قطعا، تمام كده. والفرق الثاني ان واحد بيفعل اشياء اجمعت الامه على انها ليست رده، اجمعت الامه على انها ليست كفرا اكبر، اجمعت الامه على انها ليست شركا اكبر ولا نفاقا اكبر ولا فسوقا اكبر ولا جرما ولا ظلما اكبر، الاجماع معايا. فلما النبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى انا ليه رد ثاني بقى، لان الكفر بمجرده ليس رده، لا يناقض اصل الدين، لا يناقض اصل الايمان، تمام كده. يبقى هنسميه كفر كما سماه رسول الله، بس كفر دون كفر. هنسميه فسق كما سماه رسول الله، بس فسق دون فسق. هنسميه نفاقا كما سماه النبي، بس نفاق دون نفاق. واضح ولا ايه الكلام ده؟ صعب للغاية وخطير، تمام كده. يقول ونحو ذلك مما ورد مورده، وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر، وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. لا لا لا لا لا، فرق بين إنسان بيسب ربنا بيبول على المصحف، تمام، بيقول أنا كافر بالإسلام والدين الإسلام، وبين إنسان قتل مسلما أو قاتل مسلما، وبين إنسان أطع حائضا أو أتى امرأة في دبرها وإن سماها النبي كفرا، دي ذنوب غير الكفر المجمع عليه. فالاستدلال بالكلام ده غاية في الخطورة جدا جدا، يعني ده كلام غاية في الخطورة حقيقة. نعم يا سيد الفاضل بيقول ما هو عايز يقول بقى ده، بيقول ايه؟ بيقول هنا وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر، وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. لو أنت قلت لي كده أقول أنا إيه؟ هو هيقول في التأويل، ما أنا فاهم، فعايز يقول برضو أن الإنسان لو أتى كفرا تأول له أنت كمان الموضوع. هو عايز يأخذ التأويل في هذا الموضع الصحيح حجة على أن الإنسان لا يكون كافرا إلا بإرادة الحكم، خد بالك. طيب بيقول قلت إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن تقرها كما وردت، وتقول من أطلق عليه رسول الله اسم الكفر فهو كما قال، ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرا، فحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة، فإن الإقدام على ما فيه بعض الباس لا يفعله إلا من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله كافرا؟ أفهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع؟ ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب، وإحنا قلنا أن كل أحاديث الوعيد في الذنوب التي ليست كفرا وإن سماها النبي كفرا أو سماها شركا فهي لها وجه التأويل، ده بالإجماع، ليست على ظاهرها في أنها ردة بإجماع المسلمين في الذنوب التي ليست كفرا، أما فيما كان كفرا بالإجماع فده باب وده باب تاني، تمام كده. يعني مثلا في قول الله عز وجل ولئن سألتهم في السبب الشتمين ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أقول دي زي قول النبي من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، دي زي دي القاعدة هنا زي دي؟ لا طبعا. يقول هنا الجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب وقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعين المصير إليه، فحتم على كل مسلم ألا يطلق كلمة الكفر إيه؟